غادر بيونغيانغ يوم الخامس السبت على متن طائرة وفد بلادنا برئاسة وزير الخارجية ري يونغ هو للمشاركة في مؤتمر الوزراء لمنبر منطقة آسيان المنعقد في مانيلا عاصمة الفلبين.